بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. نواصل دراستنا لمادة مناهج المفسرين المقررة على الفرقة الرابعة قسم التفسير، ونبدأ بفضل الله تعالى بموقف العلماء من التفسير بالرأي. فنقول وبالله تعالى التوفيق أن العلماء من قديم الزمان اختلفوا في التفسير بالرأي، ووقف المفسرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين. فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن الكريم وإن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار، وليس له أن ينتهي إلا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أي أنه يكتفي بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالروايات التفسيرية. هذا رأي. الرأي الآخر أو الفريق الآخر ذهبوا إلى العكس من ذلك، أي إلى جواز تفسير القرآن الكريم بالرأي والاجتهاد، ولكن إذا توافرت الشروط والآداب والأدوات التي لا بد منها في من يفسر القرآن الكريم، أي أن من يتصدى لتفسير القرآن الكريم بالرأي والاجتهاد لا بد أن يكون متسلحا بالأدوات التي يجب أن تتوفر فيه كمفسر، وأن تتوافر فيه الشروط والآداب، وإلا لا يصلح أن يكون مفسرا. والفريقان على طرفي نقيض فيما يبدو، وكل يعزو رأيه ويقويه بالأدلة والبراهين. أما الفريق الأول، فريق المانعين للتفسير بالرأي، استدلوا بأدلة، منها قالوا إن التفسير بالرأي قول على الله تعالى بغير علم، والقول على الله تعالى بغير علم منهي عنه، فالتفسير بالرأي منهي عنه بناء على ذلك. دليل الصغرى أن المفسر بالرأي ليس متيقنا أنه مصيب، وقصار أمره أنه يظن، أي أن تفسيره قام على الظن وليس على اليقين، والقائل بالظن قائل على الله تعالى بغير علم. أما دليل الكبرى فقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، المعطوف على ما قبله من المحرمات في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا أولا. أما ثانيا فقد استدلوا أيضا بقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فقد أضاف البيان إليه صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه ليس لغيره، أي ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من البيان لمعاني القرآن. وعلى هذا يقولون أن التفسير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه يجب الوقوف عندما روي عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، دون أن يتطرق الأمر إلى تفسير آخر بالرأي والاجتهاد من غيره. الأمر الثالث، استدلوا بما ورد في السنة النبوية المطهرة من تحريم القول في القرآن بالرأي، فمن ذلك ما رواه الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أيضا استدلوا بما رواه الإمام الترمذي رحمه الله وأبو داود رحمه الله عن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، عنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في فعله بقيله فيه برأيه، وإن وافق قيله ذلك عين الصواب عند الله، أي أنه حتى لو وافق ما قاله هذا المفسر برأيه وافق الصواب عند الله تعالى فهو أيضا مخطئ، لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم أن الذي قال فيه من قول حق وصواب، فهو قائل على الله ما لا يعلم، آثم بفعله ما قد نهي عنه وحضر عليه. الأمر الرابع ما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين من الآثار التي تدل على أنهم كانوا يعظمون تفسير القرآن الكريم ويتحرجون من القول فيه بآرائهم، أي أنهم كانوا يقفون على ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقولوا هم برأيهم في تفسير القرآن الكريم. فمن ذلك ما روي عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: أي سماء تظلمني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم. وأيضا ما روي عن أنس عن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما هو الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وفي رواية أخرى: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدري. وما ورد أيضا عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا، يعني لا نقول برأينا. وما روي عن الشعبي أنه قال: ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرؤى، أي تأويل الأحلام. وأيضا ابن مجاهد يقول: قال رجل لأبي: أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟ فبكى أبي ثم قال: إني إذا لجريء، لقد حملت التفسير عن 14 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وأيضا الأصمعي إمام اللغة المعروف كان مع علمه الواسع الشديد والكبير كان أيضا شديد الاحتراز في تفسير الكتاب بل والسنة النبوية المطهرة، فإذا سئل عن معنى شيء من ذلك يقول: العرب تقول معنى كذا وكذا، العرب تقول معنى هذا كذا، ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شيء هو، إلى غير ذلك من الأخبار التي تدل على امتناعهم من أن يقولوا في القرآن بآرائهم، وما هذا إلا على سبيل التورع والزهد والخوف من الله تعالى من أن يقولوا شيئا لا يوافق مراد الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لأدلة المانعين للتفسير بالرأي. ولكن العلماء الذين قالوا بجواز التفسير بالرأي ردوا على أدلة القائلين بمنع التفسير بالرأي بالآتي: أولا، ردوا على دليلهم الأول بمنع الصغرى لأن الظن نوع من العلم إذ هو إدراك الطرف الراجح، وقالوا: على فرض تسليم الصغرى فإن نمنع الكبرى لأن الظن منهي عنه في حالة إذا كان يمكن الوصول إلى العلم اليقيني القطعي بأن يوجد نص قاطع من نصوص الشرع أو دليل عقلي موصل لذلك، أما إذا لم يوجد شيء من ذلك يعني من هذا الدليل القطعي فالظن كاف فيه لاستناده إلى دليل قطعي من الله سبحانه وتعالى على صحة العمل بهذا الظن، كقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أيضا رد على دليل القائلين بالمنع وهو الدليل الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبيان، ولكنه صلى الله عليه وسلم مات ولم يبين كل شيء، فما ورد بيانه عنه صلى الله عليه وسلم ففيه الكفاية والغنية، وما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم شيء ففيه حينئذ فكر لأهل العلم بعده، فيستدلون بما ورد بيانه على ما لم يرد، والله تعالى يقول في آخر الآية التي استدلوا بها: ولعلهم يتفكرون، أي أن التفكر والتدبر وإعمال الفكر والنظر والاجتهاد والرأي في تفسير كتاب الله تعالى أمر مرغوب فيه وأمر دعت إليه الآية بختامها في قوله تعالى: ولعلهم يتفكرون. فالتدبر لآيات الله تعالى يأتي بعد بيان الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يؤيد ذلك ما جاء في حديث معاذ حين بعثه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره، يعني في صدر معاذ، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كما قال: ولا شك أن ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يرضي أيضا المولى تبارك وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. فكما أن طاعة الرسول طاعة لله، فكذلك رضا الرسول صلى الله عليه وسلم هو رضا الله تبارك وتعالى. الثالث رد على دليلهم فيما يتعلق بالدليل الثالث، وهو استدلالهم بما ورد في السنة النبوية من أحاديث تفيد النهي عن التفسير بالرأي بأجوبة نجملها فيما يأتي، حيث قالوا في حديث جندب أن في صحته وثبوته نظر، لأن من رواته سهيل بن أبي حزم وهو متكلم فيه، قال البخاري لا يتابع على حديثه يتكلمون فيه، وقال في موضع آخر ليس بالقوي عندهم، وقال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أحمد روى حديث منكر وضعفه ابن معين. قال الترمذي قد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم. وعلى فرض صحة هذا الحديث فإنه يحتمل أن يكون معناه فقد أخطأ طريق التماس المعنى، ذلك لأن السبيل في معرفة ألفاظ القرآن إنما هي اللغة وعلومها، والسبيل إلى معرفة أسباب نزوله وتمييز ناسخه ومنسوخه ونحو ذلك إنما هو النقل الصحيح، والسبيل إلى القطع بمراد الله تعالى إنما هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يظفر بوارد من هذا النوع فلا بأس من أن يقيس ويجتهد ويستدل بما ورد على ما لم يرد. الأمر الثاني، الحديثان محمولان على من قال برأيه في نحو مشكل القرآن ومتشابه القرآن، مما لا علم إلا من طريق النقل عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. أن أيضا الأمر الثالث أو الدليل الثالث أنهما بالنسبة للحديثين المذكورين في الدليل الثالث أنهما محمولان على من قال في القرآن قولا وهو يعلم أن الحق خلافه، أن الحق خلافه، كأصحاب المذاهب الفاسدة الذين يتأولون القرآن على وفق هواهم ليحتجوا به على صحة آرائهم. أيضا قالوا أنهما بالنسبة للورد في الدليل الرابع أنهما محمولان على قول من يأخذ بظاهر الكلام من غير أن يستند إلى نقل أو يكلف نفسه بالبحث عن مبهمات القرآن وما فيه من حذف وإضمار وتقديم وتأخير ونحو ذلك. أيضا قال فيما يتعلق بالخامس، قال الإمام الغزالي في الإحياء: وأما النهي في الحديث فإنه ينزل على أحد وجهين، أحدهما أن يكون للمفسر في الشيء رأي وإليه يميل وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلح له من القرآن ذلك المعنى. الوجه الثاني من التفسير بالرأي أن يسارع المفسر إلى تفسير القرآن بظاهر العربية، يعني بمجرد معرفة العربية اللغة العربية بظاهرة من غير استظهار بالسماع فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ التي لها أكثر من معنى. رابعا قالوا ردا على دليلهم الرابع وهو استدلالهم بما ورد عن بعض السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من آثار يتحرجون بسببها كما ورد عنهم من القول في القرآن الكريم بالرأي، على أنهم كانوا يعظمون تفسير القرآن ويتحرجون من القول فيه بآرائهم بأجوبة، منها أنهم كانوا يتحرجون عن القول في كتاب الله ورعا وتحوطا في الدين خشية ألا يصيبوا عين اليقين، يعني من باب الورع والزهد في هذا الأمر. قال الإمام ابن تيمية في امتناع عمر رضي الله عنه عن تفسير الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال: هذا محمول على أنه إنما أراد استكشاف علم أو علم كيفية الأدب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل بقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. أيضا أنهم كانوا يتحرجون في القول في كتاب الله تعالى لا يعرفون وجه الصواب فيه، أما لو عرفوا وجه الصواب فيه ولو على سبيل الظن لا القطع، فإنهم كانوا لا يمتنعون عن القول فيه. فهذا أبو بكر نفسه يفتي في الكلالة حينما سئل عنها في الآية الكريمة، وهذا أيضا من باب الرأي والاجتهاد في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويقول أقول فيها برأيي، فإن كان صواما فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الولد والوالد. هذا رأي، يعني أثر مروي عن سيدنا أبي بكر الصديق، قال فيه إيه؟ برأيه واجتهاده فيما يتعلق بمعنى الكلالة. وهذا الأمر يعني إذا تحدثنا عنه بتفصيل نقول أن هل ما روي عن النبي عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في تفسير الكلالة يتعارض مع قوله السابق: أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي بما لا أعلم؟ إذن فإذا كان يعلم فلا مانع من أن يقول برأيه على حد علمه وعلى حسب ما وصل إلى فكره المستنير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلت: وللجواب عن هذا التعارض أقول: إن الرأي نوعان، أحدهما رأي مجرد لا دليل عليه، فهذا الذي أعاذ الله تعالى منه الصديق والصحابة الكرام منه. الثاني رأي مستند إلى استنباط واستدلال من النص وحده أو من نص آخر معه يقويه، فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه، ومنه رأيه في الكلالة أنها ما عدا الوالد والولد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الكلالة في موضعين من القرآن، ففي أحد الموضعين ورث معها الأخ والأخت من أم، ولا ريب أن هذه الكلالة ما عدا الوالد والولد. والموضع الثاني ورث معها ولد الأبوين أو الأب النصف أو الثلثين، فاختلف الناس في هذه الكلالة، والصحيح فيها قول الصديق الذي لا قول سواه، وهو الموافق للغة العرب، كما قال الشاعر: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة، عن ابن مناف عبد شمس وهاشم. الفريق الثاني وهم المجيزون للتفسير بالرأي أتوا بأدلة التي عارضوا فيها أو عارضوا بها أدلة المانعين وردوا عليها كما رأينا الآن. كذلك في الجانب الآخر أتوا بأدلة تؤيد ما قالوه من جواز القول في تفسير القرآن الكريم بالرأي والاجتهاد. هذه الأدلة يمكن تلخيصها فيما يلي: أولا جاءوا بنصوص وردت في كتاب الله تعالى تدل على ذلك، منها قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وجه الدلالة في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى حث في الآيتين الأولى والثانية على تدبر القرآن والاعتبار بآياته والاتعاظ بمواعظه، وهذا يدل على أن أولي الألباب يعني أولي العقول النيرة بما لهم من العقل السليم واللب الصافي عليهم أن يتأولوا ما لم يستأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، إذ التدبر والاتعاظ فرع الفهم والتفقه في كتاب الله تعالى، كما دلت عليه الآية الثالثة على أن في القرآن ما يستنبطه أي يستخرجه أولو الألباب والفهم الثقل. كذلك إذا كان الله تعالى قد حثنا على التدبر وتعبدنا بالنظر في القرآن الكريم واستنباط الأحكام من القرآن، فهل يعقل أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله تعالى بعلمه محظور على العلماء، مع أنه طريق العلم وسبيل المعرفة والعظة؟ ولو كان ذلك لكنا ملزمين بالاتعاظ والاعتبار بما لا نفهم، ولما توصلنا لشيء من الاستنباط، ولما فهم الكثير من كتاب الله تبارك وتعالى. قالوا أيضا من الأدلة التي استدلوا بها على جواز تفسير القرآن الكريم بالرأي والاجتهاد، قالوا: دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فلو كان التأويل مقصورا على السماع والنقل للفظ التنزيل لما كان هناك فائدة لتخصيص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لابن عباس بهذا الدعاء، فدل على أن التأويل خلاف النقل، وإذن فهو التفسير بالاجتهاد والرأي. أيضا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسيره لقوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: الحكمة القرآن، يعني تفسيره. وما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة، أو فهم يؤتاه الرجل في كتابه. الثالث: ثبت بأسانيد صحيحة تفسير الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم للقرآن الكريم على اتفاق أحيانا واختلاف أحيانا أخرى، ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لم يبين لهم كل معاني القرآن الكريم، بل بين لهم بعض معانيه وبعضه الآخر، توصلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهاداتهم. ولو كان القول بالرأي في القرآن محظورا لكانت الصحابة قد خالفت ووقعت فيما حرم الله، وحاشاهم أن يقعوا في مثل هذا، لأنهم أهل الورع والتقوى والصلاح. أيضا بالنسبة للدليل الرابع، قالوا: لو كان التفسير بالرأي غير جائز، لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزا، ولتعطل كثير من الأحكام، واللازم باطل. ووجه الملازمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تفسير كل آية، والمجتهد مأجور، وإن أخطأ ما دام أنه قد استفرغ وسعه ولم يهمل الوسائل الواجبة في الاجتهاد، وكان غرضه الوصول إلى الحق والصواب. هذه هي أدلة المجيزين للتفسير بالرأي، وأدلة المانعين له، ورد المجيزين على المانعين. والذي يظهر لنا بعد مدارسة أدلة الفريقين، الفريق الأول الذي منع والفريق الثاني الذي أجاز، أن الخلاف بينهما يكاد يكون لفظيا، ويدل على ذلك ما قاله الشيخ الزرقاني رحمه الله في التوفيق بين القولين، حيث قال: ويمكن أن يجعل الخلاف لفظيا، بأن يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي على التفسير بالرأي المستوفي لشروطه، فإنه يكون حينئذ موافقا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، وهذا جائز ليس بمذموم ولا منهي عنه. ثم يحمل كلام المانعين للتفسير بالرأي على ما فقدت شروطه، فإنه يكون حينئذ مخالفا للأدلة الشرعية واللغة العربية، وهذا غير جائز، بل هو محط النهي ومصب الذم. وعليه يحمل كلام ابن مسعود إذ قال: ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع. وكذلك يحمل قول سيدنا عمر: إنما أخاف عليكم رجلين، رجلا يتأول القول على غير تأويله، ورجلا ينافس الملك على أخيه. وقول عمر رضي الله تعالى عنه: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه، ولا من فاسق بين فسقه، ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه. ومعنى أذلقه يعني أسرع فيه من ذلاقة اللسان، وهي جدته وطلاقته، وهي جدته وطلاقته كما في لسان العرب. فكل هذا محمول على ما لم يوافق تفسيره الأدلة الشرعية ولا القواعد اللغة العربية. ولا يخفى أن القول في القرآن بالرأي معناه أن الله تعالى أراد بكلامه كذا، وهذا أمر له خطره الخطير ومسؤوليته الجسيمة. نسأل الله تعالى السلامة والعفو والعافية. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه المسألة، مسألة التفسير والرأي والخلاف فيها، وأدلة كل فريق والرد عليها ومناقشتها، والوصول إلى الرأي الذي يوفق بين كلام الفريقين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.